الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله الأمر كله بيد واحد هو الله كان الإفطار بالأمس حراما فأصبح الصيام اليوم حراما كان الإفطار بالأمس حراما فأصبح الصيام اليوم حراما وليس بين اليومين حاجز زماني فمن الذي حرم إفطار ذاك وحرم صيام هذا الأمر بيد من الأمر بيد من الأمر بيد من الملك بيد من الجبروت بيد من الغنى بيد من من مالك الملك من الذي يؤتي الملك من يشاء ومن الذي ينزع الملك ممن يشاء ومن الذي يعز من يشاء ومن الذي يذل من يشاء ومن الذي بيده الخير ومن الذي على كل شيء قدير من الذي يولد الليل في النهار من الذي يولد النهار في الليل من الذي يخرج الحي من الميت من الذي يخرج الميت من الحي من الذي يرزق من يشاء بغير حساب من الرحمن الرحيم من عالم الغيب والشهادة من الملك من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من المتكبر من الخالق من البارئ من المصور من الحكيم من الجليل من العظيم من الحليم من الكريم من الواسع من الجامع من الواجد من الماجد من الواحد من المقيت من الباعث من الوارث من القدير من المقتدر من الغفور من الرحيم من القهار من الجبار من الرزاق من الغفور من الفتاح من مالك الملك لمن الملك اليوم فإذا سمعتم من العباد من يقول لن أرحم فاعلموا أن الرحمة ليست بيد أحد إنما هي بيد الله أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن يا من إذا وقف المسيء ببابه سكر القبيح وجاد بالإحسان وأنا المسيء وقد دعوتك سيدي تعفو وتصفح للعبيد الجاري وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان رحمة وكان نعمة اسمع إليه اسمع إليه في هذه الكلمات الثلاث يقول في أولها الراحمون أرحمهم الرحمن ويقول في ثانيتها ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد ذلك بعد نور الوعد يشعل نور الوعيد فيقول من لا يرحم لا يرحم هذه هي القيادة الحكيمة قيادة كلها رحمة قيادة كلها بركة قيادة كلها نور وهدى قيادة تصون ولا تغدد قيادة تحمي ولا تهدد قيادة كلها إنسانية عليا قيادة كلها قيم أخلاقية قيادة كلها مصر رفيع ماذا أقول عنك يا سيدي ماذا أقول عنك يا سيدي يا رسول الله معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على فني وتقديري أقبلت كالفجر والضوح الأسارير تدعو إلى الله في بشر وتيسير على جبينك نور الحق منبلد وفي يديك لواء العدل والنور صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله ما ما هدت النسائل وما ناحت على الأيك الحمائل. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراة العقيدة، إلى أين؟ إلى مدينة رسول الله. لماذا؟ لأن الرسول سيلقي أول بيان في المدينة. معشر الإخوة الأعزاء، مع الدرس 27 بعد 103 أنتقل إلى أعظم الرجال وإلى أكرم القادة، إلى مرشدنا الأعظم، إلى مربينا الأكرم، إلى سيد الخلق الذي أقام دولة الإسلام بابغة الظهر تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء. ماذا قال بعدما قال له أهل المدينة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطوع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ماذا قال؟ يا نعم ما قال. لم يخطب يومها ساعة ولا ساعتين، إنما أذاعت الإذاعة الرحمانية على جميع موجاتها العاملة في الأرض والسماء كلمات. هذه الكلمات لو أننا قلبناها على بساط البحث وطرحناها أمام ذوي الألباب الباصرة والعقول المستنيرة لرأيناها دستورا لتنظيم المجتمع. اسمعوا ماذا قال قائدنا، اسمعوا ماذا قال حبيبنا، أول بيان مذيع في سمع الدنيا بعدما استقر المقام بالرسول في المدينة المنورة. اجتمع الناس وأحاط المهاجرون والأنصار بقائدهم، وكان هذا الجمع مدججا بالسلاح ليعلم يهود المدينة أن هذا المهاجر ليس لقمة سائغة تلوكها الألسنة، إنما هو قائد يحيط الحق به القوة العادلة. فهل أراق دماء؟ هل هدد وأوعد؟ هل أزبد وأرغد؟ هل استعمر سلطانه وجاهه؟ لا، قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أعد البيان يا رسول الله مرة ثانية. إن البيان 4 كلمات، لكن كل كلمة منها لو مزجت بماء البحر الملح لسيرته عرضا فراتا سلسبيلا. أيها الناس، أفشوا السلام، أفشوا السلام. السلام اسم من أسماء الله، وما جزاء من يلقي السلام على أخيه؟ جزاؤه أن يذهب إلى بنك الرحمن جل جلاله ليجد هناك السيد الجليل محمدا يصرف له شيكا يسمى شيك إفشاء السلام. كم حسنة؟ 30 حسنة. السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 10 حسنات، وبركاته 10 حسنات. 30 حسنة اصرفها من بنك الرحمن جل جلاله، يصرف لك الحبيب 30 حسنة. اما غير هذه التحية، باي باي، جود مورنينج، بونجور، بونسوار، سعيدة، هذه عبارة عن عملة زائفة وشيك بغير رصيد. إذا ذهبت لتصرفه من بنك الرحمن قال لك الحبيب: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود لا قيمة له. أما إذا ذهبت لتصرف شيك إلقاء السلام قال لك الحبيب مبتسما: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. أفشوا السلام، أفشوا السلام. ألا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ نعم يا رسول الله. أفش السلام بينكم، ألق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. إذا دخلت بيتك وألقيت السلام كثر الخير في بيتك، إذا دخلت بيتك وألقيت السلام على أهلك. قال الشيطان لإخوانه: لا مبيت لنا عند هذا الرجل. بمجرد إلقاء السلام على زوجتك أو ولدك يعلن الشيطان حالة الهروب والفرار ويقول لإخوانه الشياطين لا مبيت لنا عند هذا الرجل. فإذا ما جلست على مائدة الطعام وقلت بسم الله قال الشيطان لإخوانه لا عشاء لنا عند هذا الرجل. إلقاء السلام في البيت عبارة عن قلبلة ميم شين مبدل الشيطان. إلقاء السلام في البيت البسملة على الطعام عبارة عن قنبلة شيلفة شديدة الانفجار في وجه الشيطان. أما إذا دخلت لا سلامة ولا بسملة قال الشيطان لإخوانه أبشروا فقد أدركنا المبيت والعشاء. والحبيب عليه الصلاة والسلام عندما يأمر بإلقاء السلام على أهل البيت إنما يريد أن يداوي الجراحة الدامية بتلسم الروحانيات الصافية. أتحداك لو كان بينك وبين أهل بيتك من العداء ما كان بمجرد أن تلقي السلام على زوجتك سينزع الله من قلبها الغضب والحقد والحسد والبغضاء. هذا علاج رسول الله. إن عمر جاء ذات يوم إلى صاحب الرسالة شاكيا عليا وما موضوع الشكوى؟ هل اغتصب منه علي مالا؟ هل أكل علي حقه؟ هل اغتابه؟ هل دبر له مكيده؟ هل تسبب في خراب بيته؟ هل كتب فيه تقريرا كاذبا ليشعل النار في بيته؟ إذا لماذا تشكو عليا يا عمر؟ يشكو لأنه إذا مر به لا يبدأه بالسلام، إنما يجعل عمر دائما هو الذي يبدأ بالسلام. ويستدعي النبي صلى الله عليه وسلم عليا ويقول له يا علي لماذا يبدأك عمر دائما بالسلام؟ فيجيب علي وما أدراك ما علي، كان والله شديد القوى، كان والله شديد القوى. يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته. كان غزير العطرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نبتدئه لعظمته. يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يسمع القوي في باطله ولا ييأس ضعيف من عدله. كان إذا جاء الليل أمسك لحيته متمثلا في محرابه، باكيا بكاء اليتيم، متململا تململ الحزين، يقول يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، ألي تعرفت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. يا دنيا غري غير، لماذا؟ أتدري لماذا؟ لأنك إذا وضعت على خشبة الغسل نادى عليك الملك وقال لك يا ابن آدم أين سمعك ما أصمك؟ أين بصرك ما أفقدك؟ أين لسانك ما أسكتك؟ أين صوتك الشجي ما أخرسك؟ أين مالك ما أفقرك؟ فإذا حملوك وتركت الأهل والأولاد والأطفال الصغار أتدري ماذا تقول لأهلك؟ تنادي عليهم وتقول يا أهلي يا أبنائي، يا من لبستم ثيابنا وسكنتم ديارنا وقسمتم مالنا لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا، لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تستمتعون به وسأسأل عن وحدي أمام الله يوم القيامة، فالمال لكم والسؤال علينا. فإذا ما وضعت في قبرك نادى عليك الملك وأنت الوحيد الفريد، ابن آدم جمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ تركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ أستعددت للموت أم المنية عاجلت؟ ابن آدم، خرجت من التراب وعدت إلى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك ذنوب. فإذا ما انفض المشيعون وأغلق باب القبر وجن عليك الليل بظلماته لأول ليلة تقضيها في قبرك، ينادي عليك مالك الملك وملك الملوك ويقول ابن آدم رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولم ظلوا معك ما دفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت يا صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت، سبحان من لا يموت. علام النزاع وعلام الخلاف وعلام قطيعة الأرحام وعلام عقوق الوالدين وعلام الكذب وعلام النفاق وعلام السعي وراء الدنيا، وكلنا سنصير حفنة من التراب تداس بالأقدام. أصلح والديك وصل رحمك، أصلح زوجتك، رد أولادك إلى أحضان بيتك، لا تقطع رحمك، فإنك من التراب وغدا ستعود إلى التراب. أنت من التراب يا ابن التراب، يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النكنة تثيب. لو فكر الناس فيما في بطونهم وما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن ترابي، يا ابن ترابي، ومأكول التراب غدا يقصر فإنك مأكول ومشروب. يا ابن التراب، يا ابن التراب، يا ابن التراب، إذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر إلى قوة العزيز الجبار من فوق. أين ذهب الخلفاء الراشدون؟ أين ذهب عصر بني أمية؟ أين ذهب عصر العباسيين؟ أين ذهب عصر العثمانيين؟ أين ذهب عصر المماليك؟ أين ذهب عصر محمد علي؟ أين؟ أين محمد علي؟ وأين إبراهيم باشا؟ وأين سعيد؟ وأين عباس؟ وأين إسماعيل؟ وأين حسين كامل؟ أين عباس حلمي؟ أين فاروق؟ أين فاروق؟ أين فاروق الذي كان إذا ركب سيارته الفارقة نام الناس أمامها في الطريق حتى يوقف السيارة ليتكرم عليهم بنظرة من وجهه الكريم؟ أين؟ أين؟ ذهب إلى إيطاليا وجاء إلى مصر، لم يجد راكبا ما كان يركب، إنما جاء في صندوق خشبي مصفح، جاء في صندوق خشبي مصفح، وجاء بالليل والناس نيام. لم يمشي وراء جنازته أحد وهو الملك، لكنه ملك يموت. أما الملك الذي لا يموت فهو الله، هو الله. إن فاروقا كان ملكا ولكنه ملك يموت، ملك يموت. ولذلك عجبت عندما قرأت قوله تعالى مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين، مالك وملك. لماذا وصف الله ذاته بهاتين الصفتين مالك وملك؟ لماذا؟ لأن المالك يملك وقد لا يحكم، والملك يحكم وقد لا يملك. أما الذي يملك ويحكم فهو الله وحده، هو الله، هو الذي يملك وهو الذي يحكم. وماذا فاروق؟ وشيع جسمانه أخواته البنات، لو أنه مات وهو ملك لارتفعت أصوات الجماهير، لا إله إلا الله. فاروق حبيب الله، فاروق ولي الله، فاروق ابن الإمام الحسين من جهة نسلي وسليمان الفرنساوي. هل قرأتم في التاريخ أن لسيدنا الحسين ابن اسمه سليمان الفرنساوي؟ سيدنا الحسين العربي الهاشمي القرشي ينسب له فاروق من افراح المشايخ. لماذا؟ لانهم باعوا اخرتهم بدنيا غيرهم. ولولا المنام لنسبوه الى الله كما نسبت النصارى المسيح ابن مريم. هكذا تفعل مواكب النفاق، مواكب النفاق الرخيصة. واصبر الستار على قصر عابدين. ومات فاروق وجاء بعده من جاء وذهب بالدنيا وتولت وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. ايها الاخوه الاعزاء، كان الحسن يقول عجبت لابن ادم كيف يتكبر على الله وهو الذي تنتنه عرقه وتؤذيه بقه وتقتله شرقه. اوله نطفه مدره واخره جيفه قذره وهو بين هذا وذاك يحمل في جوفه العذره. وسوف تصبح الدنيا فراغا والله واحد لا شيء معه. الله سوف ينادي ذات يوم وقد نامت الملوك تحت الطراب ونامت الجيوش تحت الطراب ويقول لمن الملك اليوم؟ لا مجيب لا مجيب لا مجيب. فيجيب تعالى ذاته بذاته ويقول لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم. لن يصدر الله قرارا الهيا بتشكيل محكمة برئاسة جمال سالم ولا بتشكيل محكمة برئاسة فؤاد الجدوي ولا حسن صادق ولا اللواء فلان ولا المشير فلان ولا الفريق فلان. ان الذي سيتولى رئاسة المحكمة هو الله. ان قلت له يا رب لماذا لم ترسل لي اعلانا بحضور الجلسة سيقول لك لقد ارسلت لك الاعلان في سورة الفاتحة. الم تقرأ مالك يوم الدين؟ هذا هو يوم الدين وانا مالكه. ان قلت يا رب على يدي من؟ قال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ان قلت يا رب انظرني لاخبر الشهود؟ قال لك يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. ان قلت يا رب انظرني حتى اوكل محاميا؟ قال لك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حجيبا. ان قلت يا ربي ساستانف الحكم؟ قال لك ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد ان قلت يا ربي اقبل مني كفاله ماليه او شخصيه. قال لك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وحد الله. قال الحبيب لعلي يا علي لماذا لا تبدأ عمر بالسلام إلا إذا بدأ؟ قال علي لأنني سمعتك يا رسول الله تقول من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له قصرا في الجنة. فأردت أن يبدأني عمر فأخذ ذلك القصر في الجنة. الحب في الله، الوفاء في الله، الصبر مع الله، الشكر لله، اليقين في الله، الخوف من الله، الرغبة بالله، التوكل على الله. أيها الإخوة الأعزاء، وأعوذ بكم من المدينة المنورة إلى هنا وما أدراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم انبيائه ورسله. معشر الاخوه، اطعموا الطعام وصلوا الارحام. اليوم يوم المرحمه وليس اليوم يوم زياره القبور. اليوم يوم الاحياء وليس اليوم يوم الاموات. الاموات عند ربهم يرزقون، اما اليوم فهو يوم صله الارحام. اسمعوا معي الى قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا واسمعوا ما قاله الحبيب المصطفى ماذا قال؟ قال الرحم معلقة بالعرش تنادي وتقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله وما هي الرحم؟ الرحم هم جميع أقربائك من جهة والديك وأول اسم في كشف الأرحام هو الأم الأم أولا ولذلك سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالين قالت في السؤال الأول أي الرجال أعظم حقا على المرأة يعني ما هو الرجل نمرة واحد بالنسبة للمرأة في أداء الحقوق والواجبات قال زوجها ولذلك ورد في الحديث أن أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة صلاتها وزوجها وأيما امرأة باتت وزوجها غاضب عليها باتت تلعنها الملائكة وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام إذا قالت له إن كنت رجلا فطلقني كما نسمع الجنة عليها حرام خصوصا بعد صدور قانون الأحوال الجديد حيث يقصر الافتراء من النساء على الرجال أول اسم في كشف الأرحام الأم قالت عائشة فأي النساء أعظم حقا على الرجل قال أمه فالزوج بالنسبة للمرأة والأم بالنسبة للرجل الزوج بالنسبة للمرأة أول صاحب للحق والأم بالنسبة للرجل أول صاحبة للحق ثم بعد ذلك أختك وأخوك وخالاتك وأعمامك وأخوالك وعماتك وجميع أقربائك كل هؤلاء يعتبرون أرحاما أما بقية المسلمين فإنهم أرحام في قول لا إله إلا الله اليوم يوم المرحمة اليوم يوم الصلة اليوم يوم الزيارة للأحياء صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام صلوا أرحامكم في هذا اليوم يصلكم الله برحمته اذهب إلى والديك اذهب إلى والديك واذهب إلى أخواتك وعماتك وخالاتك وأعمامك وأخوالك وأجدادك وجداتك فإن صلة الرحم تزيد في العمر وتبارك الرزق والله تعالى أقسم وقال أيتها الرحم وعزتي وجلالي لا صلن من وصلك ولا أقطعن من قطعك اللهم صلنا ولا تقطعنا وقل لنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا انصر بنا ولا تنصر علينا اللهم إنا نعوذ بك من خيبة الرجاء ومن عضال الداء ومن السلب بعض العطاء ومن شماتة الأعداء اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ازع الغل والحقد والحسد والبغضاء من صدورنا اللهم صل بنا وارحمنا اللهم رد عنا والدينا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا سائلا الا اعطيته ولا غائبا الا رددته اكثروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وكل عام وحضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليه. معشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس 59 يدور حديثنا الليلة حول تقسيم الايمان. اللي يحب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. وإلى جماعة الشبان المسلمين الذين حضروا أن ينتبهوا لما نقول من أحكام الله ورسوله. الأيمان ثلاثة أقسام. اتفقنا في الدرس الماضي أن الإنسان لا يحلف إلا بضرورة، وإذا حلف فلا يحلف إلا بالله، وإذا حلف بالله يجب أن يكون صادقا في يمين. النهاردة بنقسم الأيمان إلى أقسام ثلاثة: يمين غموس، يمين منعقدة، يمين يغون. وبعدين كان هذا هو الموجز، واليكم الانباء بالتفصيل من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. احنا اتفقنا على ان اليمين ما يكونش الا بالله، ما يكونش الا بالله، ومن حلف بغير الله فهو مذنب لانه اشرك مع الله غيره. ما فيش حاجة اسمها شرف ابويا رحمة ابويا علي النعمة، الكلام ده انت هتواخد عليه. ليه؟ لان ربنا قال والذين هم عن اللغو معرضون وان ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني حافظ، وعتيد يعني حاضر، ملك حاضر حافظ لا يغفل ابدا. فخد بالك من لسانك، لان اللي حيودينا يعني في مسؤولية هو اللسان. اللسان والله يعني ساعات يبقى غير ابن ادم انبه من ابن ادم. يعني مره سيدنا النبي ماشي مع عمر وابو بكر، ماشي مع الصديق ومع الفاروق، واذا بواحد راكب بقره، واذا بالبقره تنطق فتقول لراكبها لم يخلقني الله للركوب وانما خلقني للحرب، رواه البخاري. يعني شوف لما البقره تعلم بالهذا يعني مصيبه والله. تقول انا ما ربنا ما خلقنيش عشان تركبني، انما خلق الجمل والفرس والحمار والخيل عشان يتركب، انما البقره لا تركب، ربنا خلقنا عشان ادور المحراج. النبي لما سمحت تتكلم قال امنت انا وابو بكر وعمر بالله يا رب العالمين. فشوف نفس يعني الانسان مننا بياخد التعاليم حتى من الناس، من مخلوقات عجيبه وغريبه. فاليمين الغموس ان تحلف بالله وانت واثق ان اليمين كاذبه. فسموه غموس ليه؟ قال لك لان بيغمس صاحبه في نار جهنم. غموس يعني بياخد وديه جهنم. طلبت عشان تشهد في المحكمه اقول والله العظيم اقول الحق، قلت والله العظيم اقول الحق، شفت ايه؟ غيرت اللي عيناه قراته وانت حالف يمين الله. فخد بالك من لسانك، لان اللي حيودينا يعني المسؤوليه هو اللسان. اللسان اتفضل. يبقى اليمين الغموس ان يحدث الانسان على شيء وهو يعتقد انه كاذب. مد ايده تجيبه خد 10 جنيه من زميله يا فلان تحلف بالله ما خدتهم؟ قال يا سلام 100 يمين. ما هو الراجل لما سرق الدقيق قام وديه المحكمة قال لمراته اسمعي أنا رايح المحكمة وعارف إن أنا سرق الدقيق، فإذا القاضي قال لي احلف هقول لك ادخل يا معامل. يعني رايح يقدر يحلف بيه ده. اليمين ده أهو، اليمين اللي الناس وقعت فيه ده أهو، اسمه يمين غموس. ليه الشرع سماه يمين غموس؟ لأنه بيغمس صاحبه في نار جهنم. صار النبي قال فيهم إيه؟ وحد لا اله الا الله. والله يا رجال ده الناس المسلمين زمان كان الواحد منهم اما يسمع يمين الله يرتجف. سيدنا عيسى ماشي مره لقى واحد بيسرق، خايفه بقى ليه؟ نادي بايده في المحل وبيسرق. قام سيدنا عيسى فالراحة كده قال له ما الذي دعاك للسرقه؟ اما دق الله ام الحرامي؟ قال له عيسى والله ما سرقته. أبا ربنا أبا أنا سيطة بعناية وسيدنا عيسى كانت عنا ستة على ستة، مش ستة على عزاز، ستة على ستة، سيفه بيسرح. قال والله ما سرقته. أنت عارف عيسى قال له؟ قال له صدق الله وكذبت عيناي. يبقى عناية بنا بسرقته هذا يصدق أن واحد يحلف بالله كذب. قال له يا عم أنا متأسف، تبقى عناية اللي كذاب إنما ربنا صدق. تصور هذا، تصور يعني كلمة الله غير شوية. ده العلماء قعدوا يحللوا لا اله الا الله محمد رسول الله تحليلات تخلي الواحد يدوس. يعني قال لك لا اله الا الله محمد رسول الله مكونه من سبع كلمات، من قالها بصدق وقفت كل كلمه على باب من ابواب جهنم السبعه تمنع صاحبها من الدخول. هذا اول تحليل. تصور قال لا اله الا الله محمد رسول الله فيها 24 حرف واليوم فيها 24 ساعه كل حرف يقدر في ساعه لما تقولها بصدق. هذا غريب، هذا غريب. يا ملك طلع السماء مرة وبعدين قبله ملك ناجي قال لي انت جاي منين يا عم؟ قال لي انا جاي من عند واحد قال لا اله الا الله محمد رسول الله فاصعد بها الى الله. طب وانت نازل رايح فين يا عم؟ قال له انزل له بالبراءة من النار كما امرني ربي. هذا غريب، هذا غريب. ده احنا ده في خير كتير بس احنا اللي غفلانين والله. شوف الملاكين مسخرين قال لي كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله تقول يوم ملك يصعبها ربنا وملك ينزل لك بالبراءة من الله. ايه الدلع اللي احنا بنسلعه ده؟ ملك يطلع بيها وملك ينزل بها من ربنا بالبراءة من النار. فمش مرة داود على نبينا عليه الصلاة والسلام ماشي على شاطئ النهر وقعد يقول لأذكرن الله بذكر لم يذكره أحد قبلي. سمع بالضرع ده طابع للمصحة في الريف كده على شواطئ السرع. قال اسمه يا نبي الله، هو كان بيفهم لغة الطير ولغة الكائنات. لقد مضى علي 70 عاما ما غفلت عن قول لا إله إلا الله، ولقد مضى علي 10 ايام ما زقت فيها طعاما لاشتغالي بقول لا اله الا الله. روح هنا يا عم، روح هنا يا حبيبي. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. وحد وحد. سيدنا علي بن ابي طالب وقف بين المقابر وقال السلام عليكم يا امه لا اله الا الله، فاذا وجدتم لا اله الا الله وسمع صوتا ينبعث من داخل القبر ويقول له وجدنا لا اله الا الله هي المنجيه من عذاب الله. اما ليه؟ هي المساله سهله. لو ما احنا نحن كتاب واحنا واثقين ان هذا غير كثير. ها كثير. ده الرسول ليلة المعراج بيقول رأيت رجلا مغيبا في نور العرش. ليلة المعراج بيقول شفت راجل مغيب في نور العرش، يعني النور مغطيه بل شيء، يعني النور مغطيه على الأرض. ونور ايه؟ مش كل رسان في نور العرش. نور العرش. والسماء والأرض ده هي بالنسبة للكرسي زي ذرة رمال في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش ذرة رمال في صحراء، والعرش بالنسبة لعلم الله ذرة رمال في صحراء. طب اسف مغيب في نور العرش. أن سيدنا النبي سأل أملك هذا؟ ملك من الملائكة؟ قال لا. أنبي هذا؟ قال لا. من هذا؟ من المغيب في نور العرش؟ من ده؟ أظن قالوا بقى صالح سليمان ولا الشيخ عبد الله السيد. لا ما هو احنا عايزين ده حاجات عامة عشان نستفيد احنا كمان. ما هو لو كان صالح سليمان لوحده يبقى الله يعرف عليه. قالوا له هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطب بذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ولم يسب والديه طول حياته. يعني اللي يعمل زيه يبقى زيه. لسان رب لذكر الله يعني دايما لا اله الا الله على لسانه. متثبت ايه؟ لا لا اله الا الله على لسانه. قلبه معلق بالمساجد. معنى معلق بالمساجد يعني كل الليل والنهار قاعد كده هو لا شغل ولا مسألة. لا ده معلق بالمساجد كل ما يصلي فرض ويطلع يبقى قلبه فاكر الفرض اللي بعده. يعني صلى الظهر يبقى عامل حساب انه هيرجع العصر هنا. مش يصلي الظهر يبقى عامل ده خلينا الظهر نبقى نصلي تاني. لا طلع من الظهر وهو يذكر صلاة العصر. مش يبقى صلاة طلع من الظهر يسمع العصر يقول يا خبر ده احنا لسه طالعين من الظهر. يا شغلانة يا ايه محمد ايه لا قلبه معلق بالمساجد اذا فرغ من صلاة تذكر قلبه التي بعدها. الله البركه والخير كله في هذه الاماكن في هذه الرحاب الطيبه في هذه البقاع المقدسه لان دي مساكن الملائكه. هنا الملائكه، هنا الملائكه وصالح الجن. وانت بالك انا بقول السلام عليكم ورحمه الله في الصلاه يمين وشمال وانت بتقولها لمين؟ اما احنا كنا بنقول يعني انت بتقولها اللي على يمينك وعلى شمالك ده انت بتقولها للملائكه وصالح الجن لان في ملائكه على يمينك وناس من صلاح الجن وعلماء الجن بيبقوا حاضرين يسمعوا العلم والذكر ويصلوا مع الناس في المساجد. انا عايز اتوحد الله كده كل لا اله الا الله. شوف النبي يقول ايه في الناس اللي بتحلف الله كده؟ بيقول ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. خد بالك نسال الله ان يعافيك. ثلاثه ثلاث صفات ربنا مش هيكلمهم. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب. رجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها صفر. يعني راجل بايع الحاكم لا لتحكيم الكتاب ولا للعمل بالسنة إنما لدنيا، عشان يعينوا رئيس مجلس إدارة مدير شركة يديله إنسان كأنه أنا أنتخبك وصوصي معاه، لا له دعوة ولا بالقرآن ولا بالسنة، ده هو هيعدي اسمه. ها؟ لأنه ده ما كانش بيبايع لله ولا لرسوله، إنما بيبايع لدنيا يفيدها. وده تنطبق على بتوع الدوائر والانتخابات. قعدوا ضحكوا على الناس وقالوا أول حاجة هنحكم بالقرآن، ثم لو هتحكم بالقرآن ولا بالسنة. قول له الفتحة، الفتحة كم آية؟ يقول لك استنى ما أبص في المصحف. إنما انتخبوهم ليه؟ لأن الصوت كان بخمسة جنيه وقبل المغرب بست ساعات كان ب10 جنيه. ويلا قبل ما يلعب. انتهى. إدي معاك فلوسك وخلاص انتهى. انت مسؤول عن صوتك امام الله. ان كانش راجل صالح وعارف انه هيحكم بالقران والسنه، كونك تصير صوتك هتدخل في ثلاثه يوم القيامه، هتدخل جهنم تزنه، دول تلاكوش. فاحنا الحديث يقول لا يكلمك الله يا خبر الله. طب انت لما مراتك تتقصر تقوم تبعت لك من دول. انا ربنا اللي خلق الحياه دي. لانك انت يصير صوتك لغير الله. لغير الله. ولذلك الانسان المسلم ما دام البضاعه كلها طرق لا يجد صوته لا ليده ولا ليده. اذا راح يتخسر صوته اسم الزيرتين كده وخلاص. والحمد لله انا بحمد ربنا ان انا ماليش تذكره خالص، لان انا كنت معتقل سيادي يعني راجل خطير على الاصل ماليش الحمد لله كذا. لا بروح ولا راجل ولا غرام ولا مخلف. الحمد لله على كده. ها؟ حزب ايه؟ حزب الله ورسوله بس. اللي يحب النبي محمد يسمع له صلاه عليه. يبقى صوتك امانه امام الله. النوع الثاني من الناس رجل كان له فضل ما ان تملعه ابن السبيل. عنده ميه ورجل عشان المسلمين قال له ما لسه عندي. يا عم العشام قال له يا عم الحكيم اتمنع الميه عن العشام بيعمل ايه؟ يدخله ده. نعم يعني انت ساعات تستغرق المساله دي. الواد اللي سبب المصيبه دي كلها لا كلام ولا نظر ولا تزكيه من الله. امال ايه؟ ما تعرفش ان جايز يموت عشام؟ تبقى انت سبب في قتل نفس. من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. وداخل في مين دول بتوع السيرفس اللي كل سنه يقول لك اشتري سيرفس؟ طب يا عم انا معاك سيرفس. هو يعني هتقول لي بتاع سيرفس داخل فيه. خلاص. الراجل ده النهارده في المدرسه في ثالثه ابتدائي يقول له يا بابا جيت على بتاع سيرفس وانا عارف سيرفس. يقول لي يا عم قال لي انك تشتري سيرفس. يقول لك انت معايا فاكر. قلت له يا جدع انا بتاع سيرفس راح في ده. راح يحيى. يجي يقول لك ما دام انا اسكن تمام ميه من غير ابيع ازاي؟ هتقول لي الميه يعني بتشتروها؟ هتبيع ميه قبل التحقيق؟ ده احنا عندنا نهر النيل وعندنا يعني الحمد لله السرعه الحلوه والرياح التوفيقي والرياح الناصري ومثال تريح في البلد. واللي مش عايز يشرب الصح. انما ده مصيبه ان احنا نبيع الميه، لان ما كنتش تشتري ما يبيعناش سيدنا في البلد. تصنع الميه كثيره من الكبائر. منع الماء عن ابن السبيل كبيره من الكبائر. والثالث من الاصناف رجل عرض سلعته. رجل تاجر عرض البضاعه بتاعته ثم اقسم بالله انها قامت عليه بكذا وكان كاذبا. اديني يا عم شوال الرز ده بكام؟ بخمسه جنيه. يقول لك لا ما يخلصنيش والله العظيم ده انا شريه باربعه جنيه ونص. هو يكون شريه بثلاثه. يحلف بالله كاذب انه شريه بكذا وهو كذاب. فاليمين على السلعة على البضاعة، اليمين الكاذبة على البضاعة تجعل التاجر من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهنا يا ما بنسمع أيمان. ولذلك النبي قال الفجار هم الفجار إلا من بر وصدق. والتاجر الصادق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حديث النبي لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. كلام النبي. وبعدين النهارده التاجر يبقى نازل سوق البهايم عشان يشتري أو يبيع في الدار البهايم دول يمسك دين الجاموسة ويقول عن بعيد طلاق الثلاثة ده لها أربعة وده الخامس. اللي بيسمع اليمين يقول لك لها أربع سطر عشر أربعة ومسك الخامس هو يقصد لها أربع رجلين والدين هو الخامس. أنت بتكذب على مين؟ بتكذب على مين؟ والحيل دي على مين؟ ده يمين التاجر يجعله من الثلاثة اللي ربنا مش هيكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه. ولذلك الحبيب النبي قرأ الآية بعد ما قال الحديث قال اقرأوا إن شئتم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولذلك الحبيب النبي قال كده، قال اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للربح. يعني ايه؟ يعني ايه؟ وحد الله قبل ما نعرف يعني ايه. اليمين الفاجرة يعني الكاذبة منفقة للسلعة، يروح يبيع البضاعة يوم يحلف بالله انها واقفة عليه باربعة وهو شاريها بثلاثة عشان يقدر يبيعها باربعة ونص، بدل ما يبيعها بثلاثة ونص وشاريها بثلاثة، وعايز يفضح بالسوق شوية فيحلف بالله انه شاريها وهو كاذب فيما يقول. دي منفقة للسلعة، منفقة يعني ايه؟ مروجة للبضاعة. اي نعم هو هيبيع بسبب هذا، بس النبي قال ممحقة للربح. هات يا سترة واتي يا مترة. والله يا رجال انا حضرت مشكله، كان جواب من واحده بتقول لي فيه تعمل معروف تعالى اصلح ابني علي لانه ما بيديني حاجه وانا جعانه وغلبان. انا بقرا الاسم بتاعي ده لقيته اعرفه معرفه يعني بالفصال، بس انا شكيت يا ترى هو الحج ده هو من بلد بعيد يا رب، ده انا شفته مره فيه بس ده الدنيا وراها بلاوي وكده. هو ده راجل قاضي وراجل كلامه كويس، ممكن يكون هو ده، هو الاسم هو هو ده في عيني يا فلان. ايه خاف بعض التفاهم ايه يا فلان؟ هات افعال كمني انا هكلمك كلمتين. هي الست الوالده فين يعني؟ قال لي موجود. طب ممكن اقعد مع الطيب؟ قال لي ايه؟ مش هتتمنى على ما اعرفش ان والدتك قاعده مع الطيب؟ اسال حتى في البيت. قال لي تاخد مني ارض ومدوعه. شيء غريب، شيء غريب يا فلان نتحايل عليه حد طلوع الشمس بالعكس بالعافيه عملتها ايه؟ ما يوصلوهاش فول وطعميه. انتوا عارفين فول وطعميه يعني ما فيش اقل من كده بقى. والله العظيم الدنيا دي لا امان، اعمل الخير وانت مطمئن تبقى نص ثقه. النبي قال كده، بيقول اسمع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صادف اهله فهو اهله وان لم يصادف اهله فانت حيل عليه. ورجل مقصوص عنده 50 فدان في احسن حال يدخلوا له دفع، وبعدين يقوم يتخرج له ولد من كليه الطب، وبعد ما يتخرج يصب بالجنون ويصرف عليه الاف الجنيه. الدكتور يخطب دفعت الطب 7 سنين والسنه وثلاثه واعدادي 3 وابتدائي 6، ويجيه عند الوظيفة قفل على نفسه الأوضة يهديك يرضيك يا ابني يقول لهم بس كده نفسك نفسك يا طب نفساني ما في شيء. صحرا نصابين يفتح ورا ابو سنين الاول في كتبه كل واحد مصر منه 100 جنيه يدفع 1000 ماشي. قلت لا اله الا الله، كنت شفت من امك والراحه مش كان يعني كده، كان هي انا حضرتك على امك كده كنت قلت ايه؟ قلت له طول حياتك ايه؟ وكنت هتفحم انت مطمئن وتبص لامك. ده الواحد النهارده يعني لا يمكن نفسه تسمح انه يسلم على والدته الا انت بس كده، لا يمكن ابدا نفسه ترضى الا بهذا. ما مكانه مهما الانسان كان كبير في السن كبير معاه الام فوق كل مكان. وطبعا كنت بقى لو كنت تفحت ده انت اللي فيه النصيب بالراحه فتعت الدعوة. كانوا زمان يقولوا يا ابن ربنا يا حد استخلف وحط الحظ في ارضه، هذا دعوة طيبة جدا وكويسة. كانوا تدرسون دفعوا في امان والود لا اله الا الله. بقول لكم الدنيا دي لا امان لها، ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل اينما زرع، ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحفظه الا الذي زرع. حرام حرام ان واحد يجيب حمام ويذبح رومي وياكله هو واولاده وامه مش لاقيه عيش سن بحته سن. حرام، الثمن هيندفع غالي، الثمن هيندفع غالي وهيندفع مع الندم حيث لا ينفع الندم والدنيا من فاته. الله والله امبارح يوم الجمعه كنت بزور جماعه في الريف، وبعدين قايل واحد موالدي بيقول في 200 كذا وكويس بالعكس بيقول يا من انتهى والجمال روح القبر وتطلع كل الجمال انتهى والعظم اتخلع. لا اله الا الله. كنت عايز اقول لواحد يا ابني سافر كتير. ايه كلام معبر. ايه بكره هنروح فين؟ بكره هنروح فين؟ ده بكره هنستكفي شويه فرسه ونستدمي. والله العظيم اللي بيشوف الادم هو حاطط فتوى عبد رب الخاص. الحانوت الصوره دي قبل ما بيطلع بيرص عليه ثلاث مرات تراب، اول حته يقول منها خلقناكم وثاني حته وفيها نعيدكم وثالث حته ومنها نخرجكم طاره اخرى. بيرص عليه فرنكات ذهب ولا سنات ذهب. تراب هو قبل ما يركب ينصب السرير عشان يفرش الملايه الستان المكسره المسؤوله. افرش يا فرنكات تراب وخليك نايم على قدك، لا حد يسال له يمين ولا شمال. ايه هي النومه اللي هيجي ربنا بيطلعها؟ هي على كلمه الدنيا ايه؟ واحدة من الصالحين لما شافت زميلتها في المنام بعد موتها بتقول لها بما دخلت الجنة؟ قالت لها بخمس كلمات. خمس كلمات كنت بقولهم وانا حي على طول الحياة. هم ايه يا ست؟ قالت لا اله الا الله واخلو بها وحدي. لا اله الا الله يغفر بها ذنبي. لا اله الا الله اصلي بها عمري. لا اله الا الله ادخل بها قبري. لا اله الا الله القى بها ربي. تقول لما لحقت روحي بالدار الاخرة رأيت أمامي خمس طرق وكل طريق يؤدي إلى الجنة ومكتوب على كل طريق لا إله إلا الله. فلما المرور بيتخنق عند الإسعاف وتقى تلك في الجنة وفي الوجوب الساعة والمرور مخنوق عند الإسعاف وعسكري المرور عمال يفوح في إيديه السنة وقابل وتقول أنت الأزمة دي كم فرق فما بالك بخمس طرق كل طريق يؤدي للجنة مش يؤدي للعشرة وشرع الخليل الجنة للجنة اللي بيلاقي اوضه النهارده في عزبه مكه وبيعمل لها خمس مفاتيح عشان يتاخر بيهم، يعني لقيت اوضه في وسط اوضه. يا ساتر بتقوم ايه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. حتى بتاع كام غرامه؟ لا اله الا الله. الهدى هذا تتكلم تتكلم عن لسان لا شيء فيها. اللي يحب النبي يسمع الصلاه عليه. الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قال على الثلاثة دول قال على ثلاثة سنين برضو لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ ثلاثة سنين غير الثلاثة اللي فاتوا. نسأل الله أن يعافينا من كل شيء. أول واحد شيخ زان شيخ سنة، ومش معنى شيخ يعني بسم الله تقول يا شيخ يعني رجل كبير في السن كبير في السن. إذا كلمة شيخ في اللغة معناها الرجل الذي بلغ من الكبر عتيا عنده 60 سنة مثلا فما زاد إنما جينه مش نظيف. هذا العزيز بالله ربنا نسميه سيد السوء. أني بقى السيد إذا بقى ده الإمام الغزالي بيقول من بلغ سنه الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتزوج فليتجهز للنار. يعني بعد الأربعين سنة بقى كل واحد يستعد للقاء الله. أظن أنتوا هتزعلوا كده راحت عليه لو مال أنا بديك نصيحة لأن الموت لابد منه. بس بعد 40 سنة أعمل حسابك بقى أنك أنت بقى تتجه لله بقى اتجاه كامل بعد 40 سنة. يعني حتى الدكتور بيقول لك بعد 40 سنة تحلل كل سنة وتقيس الضغط كل شوية عشان خلاص ده بعد 40 يبقى انتهى. ظهر الشباب فما لهم من رجعة وعاد المزيد فأين منهم معرفه. أنا عايزك واحد من لا أغفل ولا ألم إلا إله إلا الله. شيخ ثان يعني الثلاثة اللي ربنا مسح الشمس يكون غضبان عليه يكون غضبان عليه. نمرة اثنين ملك كذاب. ملك يعني أي حاكم يكذب على رعيته أو يضلل رعيته أو يغش رعيته داخل ظل المجموعة داخل ظل المجموعة. نمرة ثلاثة عائل متكبر. عائل يعني راجل فقير ومتكبر يعني زي ما بيسموه فقر وقله قيمه. انت الفقر حقه انما يعني تبقى فقير ويقول لك السلام عليكم كل سلام. يا راجل يا راجل يا راجل اتقي الله ده الفقر حسنك. الراجل راح يكتب عند الدكتور قال له انت عندك فقر دم يا ابني. قال له هو حصل الدم فكنا رابطين في الجيب حصل. هو بيسال واحد فقير بيقول الفقر احسن ولا الغنى؟ قال لهم الفقر. قال لهم ازاي مش الفقر؟ قال لهم اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. خلينا كده طيب احسن يمكن لو اتغنينا نروح في داهيه. فلما يبقى فقير ومتكبر ربنا يقول كده اهو فقير ومتكبر، ده الفقر عايز يتواضع لله، ده الفقر عايز الانسان يتجه الى الله، لان الفقر هيديك فرصه لعباده الله اكثر. تعرف ليه؟ لان من كثر ماله كثر حسابه، ومن قل ماله خف حسابه. يعني انت ممكن بعد العشاء تقرا جزئين قران، الغني ما يقدرش يقرا شيء، لان انت الحمد لله لا عندك بنت ولاد ولا حد جدك ولا بنك مصر ولا البنك الاهلي ولا بنتفك منك، مفيش حاجه منك عندك، مفيش حاجه. انما الغني بعد العشاء واخدها برنج وكينج وشينج، دلوقتي الفاج عمال يطلع في دمبله ويفتح الدرج واعصابه تعبانه والعرق نازل منه، وفين يقول يا مصر بتاع الكتاب؟ راح فين يا استغفار؟ ما شفتوش والله، ما انتش بايته فيه شغلانه. انما انت الحمد لله بتصدر ابنك كده هو وتدي تنام على المقدمه، هتحطك في 17 ملطوش اللي بتقبضهم كل شهر بيجي معاك وخلاص. الحمد لله كده فرامل، يعني فرامل على الهوا ها وخلاص. امضى فلسطيني بعد غسيل بس في فطوره الحل المقدس، اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك، لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسل. اخر رضا. ولذلك الفقراء يدخلوا الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. أتمنى أقول نصف يوم يعني ثلاث ساعات من فجر لو دوست أبويا يعني يا ريت تتجرينا ودخلنا بعدهم في يومين. أظن هتقول كده. لا ده نصف يوم، اليوم عند ربنا 1000 سنة. يوم القيامة 50,000 سنة. فكر صبرا جميلا. ربنا قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وبقى نص 50,000 25,000 سنة. يا بلا والله العظيم كان اللي بيقف على محطة الأوتوبيس بتاع 93 ساعة يقول لك ما وصلتش ساعة، ووقف ايه؟ وقف جنب نظر المحطة في ظل الكشك، فما بالك باللي هيقف والشمس دانية من رؤوس الآباء. أنا مش بقول لك الكلام ده عشان تقول ده بيصبرنا على الغل، لا والله ده هو الواقع يعني. بعدين الدنيا مش الغالي، لو كان راجل صح ياخد معاه السيف من الكتاب والله يعني. هيدخل منصة ويطلع يوم القيامة مثل العمل. ولذلك ربنا كتب على باب القبر كده ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وكل جئتمونا انتوا اللي جئتوا مش احنا اللي احنا كلكم هتيجوا لهو اللي راضي واللي مش راضي هيجي هنا. ولذلك احنا نسأل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما قدر الله لك تكن أغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة العرب انما الغنى غنى الناس. اسأل الله ان يرزقنا الغنى غنى الناس وان يرزقنا الفقر اليه. اللهم اغننا بالفقر اليك ولا تذكرنا بالاستغناء عنك. اقول قولي هذا والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى، والى موعد اخر بعد غد ان شاء الله لنكمل حديثنا عن الايمان والى اذان العشاء. ايها المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يقدرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك البئس بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معشر المسلمين الأعزاء، مع الدرس المتم الستين نتحدث بمشيئة الله تعالى عن أقسام اليمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وحد يا مسلم. في الحقيقة المسلمين ابتلوا بأمراض كثيرة، أمراض كثيرة على رأسها الحلف بغير الله، وعلى رأسها الحنس في اليمين وعدم الوفاء به، وعلى رأسها خلف الوعد. النهاردة معاملة الناس أصبحت في غاية السوء. عندهم خلف الوعد أصبح عادة مستديمة في الدم. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن آيات المنافق وعلامات النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن قال. ولذلك عبد الله بن عمر وهو نائم على فراش الموت يودع الدنيا إلى دار الآخرة، أنت عارف قال إيه؟ أنت عارف اللي كان شاغل باله هو على فراش الموت إيه؟ ولما تعرف من هو عبد الله بن عمر ستعجب. عبد الله بن عمر رجل عاش 83 سنة حج فيها بيت الله الحرام 60 حجة، واعتمر 1000 مرة، واعتق 1000 عبد، واهدى 1000 فرس للجهاد في سبيل الله. يعني راجل 1000 كل عبادة عنده بالألف. ومع ذلك تعرف هو نام على فراش الموت قال لهم ايه؟ قال لهم: انجزوا وعد فلان. فلان مين يا عم عبد الله؟ قال لهم: فلان ده كان خطب ابنتي، كان خاطب بنتي واعطيته شبه وعد. مش وعد كامل. قال له: انا هجوزها لك 100% اطمئن. لا. قال له: انا عايز اتجوز بنتك يا عبد الله. قال له: ربنا يسهل. فبعتبره شبه وعد. قال له: انجزوا وعده وجوزوه البنت، لانني اخشى ان القى وراها بثلث النفاق. دي التربيه. ده المجتمع اللي عايز يرفع الكلام ده وياخد القدوه من الناس دول، ياخدها من عبد الله بن عمر ومن امثال عبد الله بن عمر. اللي عايز يتعلم الاخلاق وابن الامه ياخدها من هؤلاء الناس. راجل نايم على فراش الموت وقدامه مائده الطاعات مليانه بانواع الطاعات، 60 مرة يحج بيت الله، 60 مرة. اللي بيحج مره النهارده بيجي ياكل مال اليتيم وياكل ربا ويهلب ويقول له رب حلوه ورجله سمطره ويتاجر في الاسمنت والحديد ويقول له فين حجيت؟ لا والله انت حجيت لنفسك، انما عملت للحج ايه؟ ترك الزاويه ده انت كسر نار، يا ريتك ما حجيت. قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا فطرته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا غائبا الا رددته، ولا مقصورا إلا جبرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من عضال الداء. اللهم أغننا بالفقر إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم استرنا بعيوبنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم استرنا بعيوبنا، اللهم ارشدنا إلى طريق الحق. آمين آمين يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله على المسير النبيل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر الصلاة.